بذور النظر. نحتمل النظر هنا أن تكون بمعنى الإنذار، كذبت ثمود بالنظر بمعنى الإنذار، أو النظر جمع نذير يعني الرسل، وإنما جمع لأنه كما ذكرنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الكل، فلذلك قال كذبت ثمود بالنظر، وهذا على القول بأن النظر جمع نذير. أما النظر بمعنى الإنذار فيكون المعنى كذبت ثمود بما أنذرهم به نبيهم صالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا أبترا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبترا يعني أنتبع بترا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال يعني خطأ وذهاب عن الصواب، إنا إذا يعني إذا إيه إذا اتبعنا، إن إذا لفي ضلال أي خطأ وذهاب عن الصواب، وسعر أي جنون أو عناء، فهو اسم مفرد. وقيل وسعر جمع سعير، كأنهم عكثوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. قال الزمخشري قالوا أبشرا إنكارا، لأنهم لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية، فقالوا أبشرا قالوها إنكارا، أبشرا يعني هل يصلح أن نتبع بشرا مثلنا من جنس البشر، وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة، أبشرا منا. وقالوا منا لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. واحدا قالوها إنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحدا، أو أرادوا واحدا من أبنائهم ليس بأشرافهم وأفضلهم. ويدل على هذا قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يقصدون بذلك الذراء نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألقي الذكر يعني الوحي والنبوة، ألقي الذكر عليه من بيننا وفينا من هو أحق بها على زعمهم، لكونه أعز مالا ونفرا. فكأنهم يقولون كيف خط من بيننا بالنبوة والوحي وفينا من هو أكثر منه مالا وأعز نفرا، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعني متكبر، كذاب أشر متكبر، حمله كبره على اتباعنا له، حمله كبره و يعني فخره بنفسه على أن يطلب منا أن نتبع ونكون أتباعا له. وقيل إن معنى الأشر المرح المتكبر أو البطر، وقيل إن الأشر المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، وقيل الذي يقول كلاما ولا يبالي ما قال. أي نعم. وأما قوله إن إذا لفي ضلال وسعر، كما قلنا قيل إن السعر هو الجنون، إذا قلنا إنها كلمة مفردة يبقى السعر إيه؟ الجنون. تقول العرب ناقة مسعورة كأنها مجنونة من النشاط، واضح. معنى آخر للسعر مفردا إن إذا لفي ضلال وسعر أي شقاء وعناء لأجل ما يلزمنا من طاعته، ترتب على صاحبنا اياه تكاليف واوامر ونواهي وكذا. وذكرنا القول الثالث. كذبت ثمود بالنمر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انا اذا لفي ضلال وسعر، االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الاشر، سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، سيعلمون غدا اي عند نزول العذاب بهم، او سيعلمون غدا يوم القيامة من الكذاب الأشر أي من المتكبر عن الحق الباطر له. وقوله تعالى هنا سيعلمون غدا، هذا على التقريب وليس على التنصيص والتحديد، مش غدا يبقى غدا يعني اليوم الثاني مباشرة، لا، غدا هنا مستعمل على عادة العرب أو على عادة الناس في قولهم للعواقب غدا غدا، على سبيل التقريب يقول العرب في الكلام عن عواقب الأمور يقولون إيه؟ إن مع اليوم غدا، هناك عاقبة لهذا اليوم. وقال الشاعر من لم يكن

حتى جمعوا يعني ايه نارا حتى يعني اوقدوا نارا عظيمه وانضجوا بها هذا الطعام. فالبعره او العود الصغير هو شيء صغير كده فيه، لكن لما ينضم شيء الى شيء يصير كبيرا مهلكا، كما يعني قال بعض العلماء لا كبيرة مع استنفار ولا صغيرة مع إطراف. أي نعم. فهنا يحذر النبي عليه السلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أي نعم.